السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وضع له المؤلف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، والاستغاثة معناها طلب الغوث والنجدة والمدد. فإذا كان هناك أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإن من استغاث بغير الله في هذا الأمر فقد أشرك بالله شركا أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. أما إذا كان من الأمور التي من شأن الخلق أن يتعاون عليها ويساعد بعضهم بعضا، وهذا المستغاث به الذي تريد أن يساعدك على هذا الشيء حي حاضر قادر، فلا بأس. مثل إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو نحو ذلك، تستنجد بجيرانك بإخوانك بمن له قدرة وخبرة في هذا الشيء، هذا لا بأس به. أما إذا كان من الأمور الخاصة بالله، يعني في جلب نفع أو دفع ضر، في تفريج هم تنفيك سكرب، في تسهيل ولادة، في شفاء مريض، هذا إذا طلبت ذلك من غير الله فقد صرفت نوع من العبادة لغير الله، لأنك استغثت بمخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا. فالاستغاثة نوع من الدعاء، الاستغاثة نوع من الدعاء. فإذا قلت المدد يا رسول الله أو يا فلان أو يا شيخ فلان، المدد الغوث النجدة، فقد صرفت هذا النوع من أنواع العبادة لغير الله. ومن المعلوم أن العبادة كلها لله، ليس له شريك فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، يعني غيرهم باب الأولى. إذا كان الأنبياء والملائكة لا يشاركون الله في شيء مما يخصه فغيرهم من باب الأولى، فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. ولو صلى وصام وحج واعتمر وزكى وزعم أنه مسلم، لأن الإنسان إذا كان يبني من جهة ويهدم من جهة ما تم البناء، فكونك تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم وتحج وتعتمر ثم تقول يا فلان النجدة المدد يا فلان، هدمت ما بنيت، فإنه لا يبقى توحيدك إلا إذا أخلص العبادة كلها لله. إذا أخلص العبادة كلها لله ولم تصرف شيئا منها لغيره، لا دعاء ولا غيره. ولذلك قال عز وجل موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود جميع الأمة، لأنه هو المخاطب بالوحي. يقول الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ما لا يملك نفعا ولا ضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت من لا ينفعك ولا يضرك فأنت من المشركين. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني تجاوزت هذا النهي ودعوت من لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك أعلى درجات الظلم، الشرك أعلى درجات الظلم، كما قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني من يعني آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك، بقوا على إيمان خالص. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية شق عليهم، ظنوا أن مقصود الظلم ظلم العباد في بعض الأشياء، أو ظلم الإنسان نفسه في معصية دون الشرك، فجثوا على الركب عند الرسول عليه الصلاة والسلام واستصعبوا هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون، يعني ليس المقصود بالظلم في ارتكاب شيء إما خطأ أو جهلا أو نحو ذلك، يعني من تقصير في واجب أو ارتكاب محظور دون الشرك، ليس الذي تعنون، يعني ليس في الشرك، ليس الظلم الذي في هذه الآية هو الظلم الذي خفتم منه، لا، قال ولكنه الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح يعني لقمان حينما أوصى ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فلذلك في هذه الآية قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا ينطبق على جميع الخلق، كل الخلق ما يستطيعون لا نفعا ولا ضر، إنما النفع والضر من خصائص الله عز وجل، هو الذي ينفع من شاء ويضر من شاء وهو الحكيم العليم، فالنفع والضر بيد الله، وغير الله لا يملك نفعا ولا ضرا. فإن فعلت يعني دعوت من لا ينفعك لا يضرك فإنك إذن من الظالمين. ثم أيضا أكد ذلك بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير. هنا قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لو أصابك الله بمرض بفقر بأي آفة بكرب أو هم أو غم واشتد عليك الأمر فلا يستطيع كشف هذا الأمر إلا الله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الخلق كلهم الجن والإنس والملائكة إذا الله عز وجل أراد أن يضرك فلا يستطيع أحد أن ينفعك، وإن أراد نفعك فلا أحد يستطيع أن يضرك. كن مع الله ترى الله معك، معك يعني بنصره وتأييده وتوفيقه وحفظه ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء وهو غفور. يعني يكون عندك يقين أن الخلق ما يستطيعون نفعك لو أراد الله أن يضرك، ولا نستطيع ضرك إن كان الله يريد نفعك. فإذا علمت ذلك فعليك أن تتوجه إلى الله وحده، فلا تدعو إلا الله ولا تلجأ إلا إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما فيه إلا الله، ما فيه أحد تلجأ إليه في كرب في تفريج الكرب في تفريج الهم وتنفيس الكرب ورفع الضر وجلب النفع، ما في أحد إلا الله. فكن دائما متعلقا بالله وحده. يقول عليه الصلاة والسلام موصيا ابن عمه ووصية للجميع، ابن عمه رضي الله عنهما ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجاهك، يعني حافظ على أوامر الله وتجنب معاصيه وكن مخلصا له وكن معه حيث أمرك وإياك أن يراك حيث نهاك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا نزلت بك الشدة ما تجد من يرفع هذه الشدة غيره عز وجل، ولكن كن مع الله في الرخاء، لا تكون مثل المشركين الذين يخلصون في الرخاء ويشركون في الشدة. المؤمن يتعرف إلى الله في الرخاء، يجد ويجتهد بالأعمال الصالحة حتى إذا نزل به كرب أو هم أو غم أو هجم عليه عدو أو ضايقه داهمه أمر ثم قال يا رب، قال الله عز وجل: لبيك عبدي، فصار الغوث من عنده أسرع من لمح البصر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين إمام الحنفاء، لما أن المشركين الذين كسر أصنامهم فانتقموا لها ماذا فعلوا؟ أوقدوا نارا بلغت عنان السماء، يريدون أن يحرقوا إبراهيم انتقاما منه لأنه كسر أصنامه. فهل استغاث بغير الله؟ هل لجأ إلى غير الله؟ وهم قاذفونه في النار بالمنجنيق، هو بين السماء والأرض مقذوف، لما ضجت الملائكة: يا رب خليلك إبراهيم فقال عز وجل إن استغاث بكم فأغيثوه. جاء جبريل عليه السلام وعرضه بين السماء والأرض وهو مقذوف، قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ من المعلوم أن جبريل عليه السلام قادر بإذن الله أن يحمله ويبعده عن النار، لأنه قوي أمين أعظم الملائكة. لكن ماذا كان من إبراهيم؟ هل فرح بنجلة جبريل عليه السلام؟ لا أبدا، بقي مع الله في الرخاء الشدة. ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال لا، أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خمدت النار وبدل ما كانت محرقة صارت روضة مريحة، حتى ما صارت برد، لو قال برد فقط قتلته بالبرد. انتزع الله منها المادة المحرقة لأنه هو الذي خالقه وهو المتصرف فيها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على بطل كيدهم ومكرهم وأرادوا به كيدا فجعلهم الأخسرين، جعلهم الأسفلين الآية الأخرى، كلهم بما فيهم أبوه معهم. لكن ما استطاعوا، مكثوا شهور يجمعون النار، حتى ذكر أن الواحد منهم إذا أراد أن ينذر في أمر قال لأحتطبن لنار إبراهيم. فالمهم والشاهد من هذا أنك إذا استغلت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فلن تجد مغيث، وبهذا تكون مشركا بالله كافرا به. ولو صليت وصمت وحججت واعتمرت وزعمت أنك مسلم. فكثير من الناس في بعض الجهات نسأل الله لنا ولهم الهداية يطوفون بالقبور يذبحون لهم وينذرون لهم النذور، ويقولون في كلمة أملاها الشيطان عليهم إذا ضاقت بكم الأمور فالجأوا أو فأسمعوا إلى أصحاب القبور. أصحاب القبور لو كانوا يملكون شيئا نفعوا أنفسهم. الله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما يملكوا شيء. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه الذي عنده شيء من هذه الخرافات من طوافا بالقبور أو تعلقا بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. نسمع ويوجد أحيانا أوراق مرمية في الروضة الشريفة ولو استطاعوا أن يرموها في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لفعلوا. فيها استغاثات هذه مكتوبة رسائل للرسول عليه الصلاة والسلام غير الكلام عاد اليوم إلى دونه. فمع الأسف أنهم جاءوا من مكان بعيد للحج والعمرة والزيارة ثم يرجعون بلا شيء، لأن هذا الفعل يعني الاستغاثة بغير الله يبطل جميع العمل، يبطل جميع العمل. إذا قلت المدد الغوث يا رسول الله أو قلت ابني متعطم العمل ابني مريض بنتي ما تحمل كذا من هذه الأشياء، شكوت من إلى من؟ شكوت من يقدر على من إلى من لا يقدر. المخلوق ما يملك شيء، مهما كان وهو محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق في حياته ما يملك شيء من أمر الله. يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه شيء من النفع والضر وهو حي فهل يملك لأحد شيء وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يفكر بعقله. اقرأوا الآيات وتأملوها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان ما يملك لنفسه فهل يملك غيره؟ فقل شيء ما يعطيه. كيف تريد أن يشفي مريضك أو يعطي ابنك زوجة صالحة أو نجاحا أو فلاحا أو رزقا أو وظيفة أو يعطي بنتك حمل أو غير ذلك؟ منين؟ هل يملك شيء؟ شكوت من يقدر إلى من لا يقدر. فالله عز وجل اختص بالعبادة وليس له شريك أبدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا شيئا هذه نكرة في سياق النهي معناها تدل على العموم. أي شيء، شجر أو حجر أو قبر أو حي أو ميت، احذر أن تكون أن تجعله شريكا مع الله. يطوف أحدهم على الكعبة جاء من بلاد بعيدة ثم تسمعه يا شفيع يا رسول الله يا حبيب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ينهاك عن الشرك. مكث 10 سنين 10 سنين يوم بعث عليه الصلاة والسلام ما يدعو إلا إلى التوحيد ويحذر من الشرك. 10 سنين ما أمر لا بالصلاة ولا بالصيام ولا غيره. فكيف تذهب تدعوه هو من دون الله؟ وأحدهم يقف أمام المقام، المقام معروف حجر شوفونه ترونه بعيونكم حجر قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم كان يبني الكعبة. حجر يقف أمامه يا إبراهيم أنا ما حججت إلا إليك، أنا ما حججت إلا إليك إليك، يعني ما حج إلا حج لإبراهيم. وهكذا نسمع من هو ساجد في صلاة المغرب في 10 الأواخر من رمضان معتكف جاء من بلاد بعيدة وأسمعه يقول يا محمد يا محمد يا محمد. هذا دليل على أن كثيرا من المسلمين يتسمى بالإسلام لكن ما يدري ما يعرف الشيء الذي يناقض الإسلام. ومع الأسف إن بعضهم ما يقبل التوجيه، يرى أن مثل هذا الكلام الذي يخالف ما ورثه عن الآباء والأجداد وما سمعه في بلاده يظن هذا خطأ. خلاص الصواب ما كان عليه هو، وهذه دعوة باطلة. الله عز وجل أنكر على المشركين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني على ملة، ملة شرك. أما المؤمن الصحيح والعاقل والذي يريد نجاة نفسه فإنه يقبل الحق، لأن الحق ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به فيصر على ما هو عليه، فيصر. أنا سمعت في هذا المسجد من يقول أستجير بك يا رسول الله، أستجير بالرسول من دون الله. قلت كيف؟ قال نعم. السجارة هذه الرسول يجوز، والله عز وجل بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجير أحد، فالله وحده عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه. قل إني لا أملك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا كان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ما يجير نفسه ولا ينفع نفسه، فكيف يجير غيره؟ والله عز وجل يقول وهو يجير ولا يجار عليه. ما تستطيع أن تجير أحد بأن تحميه من الله، من الله عز وجل يجير ولا يجار عليه. إذن هذه الآية يجب أن يتدبرها المؤمن، وكفى لو تدبرها لعرف خطر الشرك وأنه قد وقع فيه كثير من الناس من غير قصد، ما يدري أن هذا الشرك. يقول ما دام يقول لا إله إلا الله وصلي وصوم خلاص الباقي لا يضر. لا، ما تنفع لا إله إلا الله إلا إذا حققتها قولا وعملا واعتقاد. معنى حققتها يعني تلفظت بها ولم تتلفظ بأن تدعو غير الله، واعتقدت معناها بأن تعتقد في قلبك أنه لا يجوز أن يدعى غير الله لا في السراء ولا في الضراء، وفي الفعل بأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ذبح أو طواف بقبر أو غير ذلك، سجود أو ركوع أو غيره. حقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فهذا هو التوحيد. وليس التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت فقط، لا، هذا حتى المشركين أبو جهل وأمثاله مقرون بهذا، ما أنكروا توحيد الربوبية أبدا، ما أنكروا توحيد الربوبية. الآيات كثيرة تدل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. فالواجب علينا أن نحقق توحيد الألوهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أننا لا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك. الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. شو معناها؟ يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، ولا نستعين إلا بك يا الله. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، مثل الاستغاثة، ومثل الاستغاثة الاستعاذة، كلها عبادة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا بقية وصية النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عباس في الحديث الذي سمعنا أوله، احفظ الله يحفظك، قال في آخره إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل بالله. ما قال اسألني أنا ابن عمك ولي قدرة، لا، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فمن هداه الله وأراد الله به خيرا فقهه بدينه وفهم وطبق وقبل الحق، ومن لم يرد به خيرا فإنه لو يعطى الشمس بيمينه والقمر بيساره قال لا هذا غلط. إذا صار أنه صاحب هواء ومنطبع في قلبه أنه ليس هناك شيء إلا ما ورثه عن آبائه وأجداده والمخرفين في بلده الذين ظلوا وأظلوا، هذا والعياذ بالله يبقى على شقاوته حتى يهلك، ثم لا يعذر لأنه جاءه الحق من عند الله، والحق ضالة المؤمن، يجب أن المؤمن إذا وجد الحق يأخذ به. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مرة ثانية معناها يعني لا تدعو من دون الله من لا يملك نفعا ولا ضر، الخلق كلهم ما يملكون نفعا ولا ضر، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله فأنت إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. لو فهم الإنسان هذه الآية واتخذها دليلا يرد به على كل شبهة وعلى كل بدعة تدعوه إلى تعظيم غير الله أو دعوة غير الله تكفيه، مع أن الآيات كثيرة، الآيات في هذا الباب يعني في التحذير من اللجوء إلى غير الله الآيات كثيرة، وسنسمع منها شيء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. أيضا المعبودات الباطلة لا يملكون رزقا فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله. يقول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق بيد الله، والرزاق اسم من أسماء الله، فإذا طلبت الرزق اطلبه ممن يملكه، يا رزاق ارزقني. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله، واعبدوه يعني وحدوه افردوه بالعبادة، فلا تسمى العبادة عبادة الا اذا كانت خالصة لله، اما اذا كانت مخلوطة بشرك فليست عبادة، شرك. واعبدوه يعني افردوه بالعبادة، افردوه بالدعاء، فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد، أي أحد، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اشكروا له يعني اشكروه على نعمه التي أسبغها عليكم ظاهرة وباطنة، والشكر من أسباب دوام النعمة. وإن تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر له ثلاثة أركان، يعني أنه يكون باللسان بأن تثني على الله في كل نعمة أسبغ عليه، تقول الحمد لله هذا من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة، الحمد لله. هذا باللسان، وبالقلب تعتقد اعتقادا جازم بأن هذه النعم وهذا الرزق هو من الله، ما تثني على فلان وفلان تقول لولا فلان ما حصل لشيء، أو لولا كدي وعملي ما حصلت على شيء، لو أن الله ما قدر لك ما حصلت لا بكد ولا بمد، ولكن ربك هو الذي قيض لك الأسباب وأعانك حتى حصلت على هذا الرزق. وهم معناها إذا اشتغلت وعملت في صناعة أو في حرفة أو في أي شيء حصلت على رزق، حصلت عليه بحولك وبقوتك وبشطارتك وبكد يمينك وعرق جبينك، لا، لو شاء عز وجل أغلق الأبواب دونك ثم ما حصلت على شيء. هو الذي قدرك، هو الذي قيض لك الأسباب، هو الذي عافاك وأعانك حتى تشتغل تكتسب الرزق عن فعل الأسباب التي أمر الله بها. هم معنى يعني أنك خلاص أنت الذي اشتغلت، معنى أنك اكتسبت الرزق بشطارك أو بحذقك أو بحولك أو بقوتك، لا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابذل الأسباب واستعن بالله، وإذا رزقك الله فعليك أن تثني عليه، تثني عليه تشكره، لأنه لولاه عز وجل ما حصلت على شيء. أما فعل الأسباب هذا هي من حكمة الله، أنه جعل للمسبب سبب حتى تحصل، مثل ما يعالج الطبيب المريض، فمن الشافي؟ الشافي هو الله. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الشكر أولا باللسان، ثانيا بالقلب بأن تعتقد أن الله وحده عز وجل هو المنعم المتفضل، والثالث هو أن تستعين بنعم الله على طاعته، ما تصرف النعم التي أعطاك الله في معصيته، ونعم الله ما تحصى، ليس الرزق فقط، جوارحك نفسك لو تأملت كل عرق من عروق جسمك له وظيفة، لو تعطل ما نفعك، ولا نفعك أحد غير الله، هذه نعم، هذه نعم تستوجب الشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا علينا أن نشكر الله على نعمه، وأن نطلب الرزق منه، وأن نعترف له بالفضل والنعمة والامتنان سرا وجهرا، وأنه المتفضل أولا وآخرا، وله الشكر دائما وأبدا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هنا تذكير بيوم القيامة، وأن العبد ليس فقط في هذه الدنيا يسرح ويمرح، بل له مآل يؤول إليه ومرجع يرجع إليه، وله حساب وفيه ثواب وعقاب. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، وتأهب للعرض الأكبر يوم تعرض على الله لا تخفى عليه خافية. لست باقية في هذه الدنيا، وليس الموت النهاية، لا، الموت نهاية من الدنيا، لكنك إذا مت قد قدمت على الله، وقدمت على ما قدمت، ووجدت أمامك أعمالك، سيأتيك عملك في قبرك إن كان صالح وإن كان غير ذلك، فتكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا هو الرجوع إلى الله، ثم تقوم القيامة الكبرى وتقف أمام الله ويحاسبك ويجازيك على الخير خير وعلى الشر ما تستحق، ولا يظلم ربك أحدا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. إذا في هذه الآية فابتغوا عند الله الرزق، يعني احذر أن تتوجه إلى غير الله فتستغيث به لطلب الرزق، اطلب الرزق من الله وابذل الأسباب واستعن بالله واشكره على ما أعطاك، ولا تنسى أنك سترجع إليه فيحاسبك ويجازيك ما تركك همل، ما خلقك عبث ولا تركك همل أبد. بل خلقك لعبادته، وأمرك بتوحيده وطاعته، وأرسل إليك رسولا، وأنزل كتابا، وأمرك أن تعبده وحده، وأن تعمل بما يرضيه، وأن تعلم أنك لاقيه، تعلم أنك لاقي ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن سترجع إلى الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإذا رجعنا إليه حاسبنا، وبعد الحساب ثواب أو عقاب، جنة أو نار، ما في ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا على كل منا أن يرجع إلى نفسه ويحاسبها ويصحح إن كان عنده خطأ أو غلط في عقيدته، ولا يكابر أو يتعصب إلى ما كان عليه الآباء والأجداد من خطأ، فليحمد الله الذي أرشده وهداه، ويدعو غيره إلى ما رزقه الله من الهداية حتى تصح الأعمال. يعني ما تصح جميع الأعمال، لا عمره ولا صوم ولا صلاة إلا بالتوحيد. إن الله لا يقبل من مشرك عمله. لو تعبد الله بالليل والنهار وأنت عندك شيء من الشرك فعملك باطل باطل. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا يقبل الله مشرك العمل أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة أبدا. الشرك يحبط جميع الأعمال، ولا يغفره الله إذا مات الإنسان عليه. إذا لم تتب وتخلص في حياتك فلا يقبل الله منك عمل ولن يغفر الله لك إذا مت على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة من أنواع العبادة، ومن صرف منها شيء لغير الله كائنا من كان فقد أشرك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.